بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله خص بصدع المساني وحوال الظلماني خص بصدع واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Ya hadi albi نبينا محمد نبينا لنور هدينا من مكة حبيبي نور من مكة حبيبي نور صفى للمدينة

Oh, ونقبل كعبة المحروسة. Guru Bapak.